كيف تعبدون من غيره؟ وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون. وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا يعقلون. إذن لا عقول لهم. إذ من أتى الله عقلا كان على أن يميز بين الحق وبين الباطل. وما تغني الآلهة عن أصحابه. شخص يعبد البدوي، شخص يعبد القبور، شخص يعبد الأوثان، ما لا تغني عنه شيئا. شخص يشرك بحكم الله ويحكم بغير شرع الله، يعتاب عن شرع الله وعن حكم الله، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فيحكم في البشرية آراء اليهود وآراء النصارى وآراء العلمانيين وحسالة عقول البشرية. لو كان هذا عنده ذرة من العقل كما يوصف الآن في الإعلام وفي غيره، فلان بالعاقل وحسن بالطاغوت، هذا فلان الجاهل ليس بالعاقل. لو كان هذا عاقلا لأطاع الله، وحين أطاع الشيطان علم أنه السفيه. وإذا كان يحكم بغير شرع الله ولو كان يعتقد أن شرع الله أفضل لكان مشركا بالله، لأن هذا الاعتقاد لا ينفعه، هذا الاعتقاد لا ينفعه ولا يخلصه من عذاب السعير. العبرة بالعمل. لن ينفع المشركين اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر حين عبدوا غير الله، ولا ليحكم بغير شرع الله كالذي يحكم بالقوانين كالذي يعبد القبور والأوثان. لا فرق بينهما في الكفر والردة على الإسلام. إذا قال له الشخص أنا لا أعتقد، نقول يقول المشرك أنا لا أعتقد أن فلانا ينفع عضو، لكنه واسطة، أجعله واسطة، وأي فرق بين هذا وهذا؟ والله جل العقل ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم أن الحكم بغير شرع الله كفر بالإلهية وكفر بالربوبية وكفر بالأسماء والصفات. وجه كوني كفرا بالربوبية أن هذا بتوحيد الربوبية، وجه كوني كفرا بتوحيد الإلهية أنه يجب إفراد الله بالحكم، ووجه كونه كفرا بالأسماء والصفات أن من أسماء الله الحكم، الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله. وقد كفر بهذا الاسم العظيم. فهذا دليل أنه كافر بجميع أنواع التوحيد، وأنه خص شركا من المشرك، وأعظم كفرا، ولا سيما حين يفرضون هذه الأنظمة على البشرية المظلومة ويحكمون بغير شرع الله جل وعلا. الله جل وعلا الحكم لله، وهو يقولون إن الحكم إلا لنا، يحكمون في الصباح ويشرعون في الصباح وينسخون في المساء. وماذا يعني هذا؟ هذا منازع لله في ربوبيته وألوهيته وتوحيد الأسماء والصفات. وأعظم من ذلك أن يفرضون هذه الأنظمة على البشرية، لأنه لو حكم غير شرع الله كان كافرا. إذا استبدل، يعني استبدل غير شرع الله صار هذا كفر آخر، وإذا فرض صار مشرع مع الله جل وعلا، فاجتمعت فيه جميع أوصاف الكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافرون بترك الشرع، وكافرون باستبدال الشرع، وكافرون بالحكم بالشرع المنسوخ. ومن لم يوافقهم على ذلك فمصيره السجن أو القتل. ولكن لا ضرر على العبد في ذلك، لأن الإنسان ما خلق إلا لإفراد الله بالعبادة ومواجهة هذه الانحرافات في المجتمع. فإذا قتل من أجل دينه صار شهيدا، وأجره على الله. من رام عينيه العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين.